حبايب يا جنبك اكمل عمري يا قمر يا سيد على مشايا واختار انتي يا حبك يا موت وانا دايب في حبك يا نبقى حبايب يا جنبك عيش حكايتي يا كل حياتي استنيتك يا كلام عينيك يا احلى كلام سلام ليك اجمل سلام قدرت تخطفيني وقوام ونجحت بجدارة مش ده موضوع بسيط لكن عشان خاطر عينك ما تيجي تعالي نسافر ليالي ما حدش هيساعد حياتك بداي ما تيجي تعالي نسافر ليالي ما حدش ساعد حياتي بدالي واختار انتي يموت وانا دايب في حبك يا نبقى حبايب يا جنبك اكمل عمري يا قمر يا سيد على مشايا واختار انتي يا حبك يموت وانا دايب في حبك يا نبقى حبايب يا جنبك عيش حكايتي يا كل حياتي استنيتك يا حوالينا لم فرح قلبي قرب يطير وربنا يتمم بخير مبروك بقى علينا ما كانش يخطر لي يوم في بال اعيش والاقي بنت الحلال حبيبتي تسمحي لي بسؤال معقول بقينا لوحدينا ما تيجي تعالي نسافر هيساعد حياتي بدالي ما تيجي تعالي نسافر ليالي ما حدش هيساعد حياتي بدالي واختار انت